بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات القصة الرابعة عشر. أما بالنسبة للناس العاديين أو اللي هم كثير، لكن من الأشياء التي أذكرها وأرجو أن الله عز وجل أن يثيبها، وإن شاء الله سيثيبها على ذلك، إن في أول ما بدأنا في تحفيظ القرآن احتجنا إلى سيارة، إلى توبيس. طيب عام 1405، والتوبيسات ذيك الأيام الصفر القديمة المستعمل تجد أحيانا 24000 23000، فوجدنا توبيس ب 22000، فذهبنا إلى رجل، طبعا هكا الحين وين الآن إيه، فذهبنا إلى رجل كان أي مناسبة ينفق 50000 100000 60000 ما عنده، فكنت مؤمل أن الرجل لن يقصر معنا، فرحت له قلت ترى عندنا كذا كذا نريد توبيس، والتوبيس في المعرض الفلاني نريد أن نشتري للطلاب عشان نقل من نقل، فاعتذر لي وأعطانا 1000 ريال. الله. قلت مع المحسن من سبيل، قال ما عندي شيء، الحقوق كثيرة كما. بعدها بأسبوعين صار في مناسبة فتبرع ب50000. مناسبة. مناسبة كانت في يعني دعم جهة من الجهات ليست خيرية، من الأشياء التي يعني يذكرونها ويمدحونها وتنتهي. فعلمت امرأة كلمت بالتلفون، أول ما كان فيه جوال كلمتني وقالت التوبيس صار عليك، قلت والله إلى الآن. قالت المهم أنا عندي أرض، عندي أرض جاءتني من الدولة وأنا ما أحتاج إليها، كانت لزوجي توفي الله يغفر له وصارت لنا ولن أحتاج إليها، فأبغاك تبيع هالأرض وتتصدق وتأخذ الثمن تشترون توبيس. قلت يا ولد عندكم غيرها؟ قالت لا. قلت لها خليها. قالت لا والله أنا أتعامل مع رب العالمين أرجو ثوابه. المهم أصرت وألحت، وأنا أعرف أن أمورهم ميسرة يعني أمور ماشية. المهم أنها باعت الأرض واشترت لنا التوبيس وجمعنا بعض المبالغ. والله يا شيخ ناصر إني وجدت البركة في رزق هذه المرة، أنا أعرفها توفي ترى لكن أعرفها بعد حين، فتح الله عليها وأصلح الله أولادها، أولادهم من تعلموا عندنا وصار لهم خير ولهم شان وفيهم صلاح سبحانه، مع أن والدهم قد توفي. قد يكون هذا بسبب ما أنفقت، امرأة تبيع أرضها وهي في حاجة إليها من أجل أن تتورع، وثري أحيانا الشيطان يجعل هذا الرجل يحجم. الله. فأقول هذه أيضا من الأخبار والقصص المعروفة.